كل خطوة وحشة خطوتيها قدام في اتجاه العشق، في بنات كتير طيبين ما عملوش اللي عملتيه. مهما كنت على النت بتعملي خير وبتصنعي معروف وبتقلبي وبتكتبي للناس صلوا على النبي فكل الناس تصلي على النبي وتقولي انا باخد حسنات على النت، مهما كنت بتعملي كده لما هتتقدمي لراجل صالح هو كده. في بنتين راح اخطبهم، واحدة عندها حساب فيسبوك وعندها متابعين رجالة، وواحدة ما عندهاش حساب فيسبوك. قولولي اختار مين، قولولي اختار مين، اروح اشوف مين، اروح اشوف مين اللي فيه 1000 راجل بيشوفوا كلامها وبتشوف كلامهم وبتشوف صورهم، ولا اللي ما فيش في حياتها انسان خالص وبتقول اصل انا ماليش في النت. اهي اللي بتقول للخاطب اصل انا ماليش في النت بتدوخه، بيمسك فيها بايده واسنانه طيبة الطهرة لانها طهرة ونقية. في بنات طاهرين كتير ما عملوش اللي عملتيه، في بنات طيبين كتير طاهرين كتير مش هتسمع كلمة بحبك الا من جوزها، مش هيديها وردة حمراء الا جوزها. عشيقك بيجي يسألني عنك بيقول انا كلمتها كتير ومتردد اتجوزها ولا لأ، عشيقك بيسألني عنك عشان مش مأمن لك، والله بيسألني عنك. مش انت مختارة راجل صالح؟ او الراجل الصالح ده بيجي يسألنا احنا، بيجي يسألنا احنا وبنقول له اللهم استعان.